الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع علم الأولين، والعلم حقا في الأولين في السابقين. الفرق بين علم المتقدم والمتأخر كما بين شعلة النار وبين أشعة الشمس، فانظروا إلى الفرق بين الضيائين أو النورين إن صح التعبير. أخي الكريم، هؤلاء الذين قال فيهم النبي الأمين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وضمان النجاة وأيضا الوصول إلى سعادة القلب وراحة القلب بحسن الاعتقاد في رب العباد، وهذا لا يكون إلا باعتقاد الأولين السابقين، باعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم، باعتقاد الصحابة الكرام الذين قد فضلهم الله على جميع الخلق بعد الأنبياء والمرسلين: كنتم خير أمة خرجت للناس، قال الله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. رب يحفظكم جميعا، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن ييسر لنا طريق الهدى مع كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة للحافظ أبي بكر أحمد ابن إسماعيل أحمد ابن إبراهيم الإسماعيلي، وهو من المتقدمين. وأنا قلت العلم لا سيما علم الاعتقاد لا يصح إلا في المتقدمين، هؤلاء الذين يتمسكون ببعض الرسائل المعاصرة ويتمسكون بها، هؤلاء لا عقيدة لهم ولا استقامة لهم في هذا الباب. العقيدة بحق هي ما اعتقده الأولون السابقون في ربهم كما ربهم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن نسير على نهجهم. نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، الله يرفع عنهم الغم والهم يا رب. قال المصنف أبشروا أبشروا رحمه النصر الله لهم قريب إن شاء الله. تفضل. اعلموا رحمنا الله وإياكم، اللهم أمين، أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، نعم، وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى، نعم، وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما، مشهودا لهم بأن نبيهم يهدي إلى صراط مستقيم، الله أكبر، محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم. نعم. لا. قال في قوله، نعم، رحم الله تعالى ورضي الله عنه وعن الصحابة وعن التابعين. نعم. نعم. الغوطة. الله يرفع عنها إن شاء الله. اعلموا أن هذه بوادر الخير بإذن الله. الله ينتقم من الروافض الخبثاء. الله ينتقم من الكفر والفجر أجمعين ومن عاونهم أجمعين، اللهم أمين يا رب العالمين. أقول هنا، أنتم في مجلس من مجالس العلم، تحفكم الملائكة وتنزل عليكم السكينة ويذكركم الله في من عنده، فعليكم بالدعاء، نسأل الله أن يرفع عنهم الغمة، ونسأل الله جل في علاه أن يفرجهم وأن ينصرهم وأن لا يمكن أهل الكفر منهم. اللهم أبعث جندك وحافظ عليهم يا رب العالمين. قال الله تعالى: إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الله معهم إن شاء الله. اعلموا أن الله جل وعلا لا يمكن أن يمكن الأهل الكفر على أهل الإيمان، لكنها الأيام دول، الأيام دول. قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس والله له حكم. قال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وبين الله جل في علاه أنه قال: ويتخذ منكم شهداء. لله جل في علاه حكم وشؤون في عباده، وكما قلت لا يمكن أن يطبق أن يمكن الله لأهل الكفر على أهل الإسلام بحال من الأحوال. قال الله جل في علاه: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث فيه ضعف، قال: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قول المصنف رحمه الله تعالى كما قلنا بأنه قال اعلموا رحمن الله وإياكم، وبينا ذلك فصلناه الأسبوع الماضي أو الدرس الماضي، أنه قال أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة، وقلنا ليس حصرا وقصرا. نعم. قال: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهي الأصل الإقرار، وهو تصديق القلب والاعتقاد بأن الله بالله جل في علاه، بأن الله واحد لا إله إلا هو سبحانه جل في علاه، وبالملائكة وبالرسل. الإيمان بالله يتضمن أمور: الإيمان بوجود الله، الإيمان بربوبية الله، الإيمان بإلهية الله، الإيمان بأسماء الله الحسنى والصفات العلى. ولا يقال بأن هذا التقسيم هل عرف في الأولين؟ لا، ما عرف في الأولين. طب أنت الآن تتكلم عن السابقين، قلنا نعم نتكلم عن السابقين، وهذا التقسيم وإن كان التقسيم متأخر لكنه على نفس نسق ونهج المتقدم في هذا الباب تيسيرا وتقريبا كما سنبين. كأنك تدخل الجامعة السنة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، هذا أصل للتيسير، يعني هذا يعتبر التقسيم للتيسير. أولا قال: الإقرار بالله، الإيمان جل في علاه. الإيمان بالله الإقرار تصديق القلب بوجود الله جل في علاه. وجود الله، وأنا أنت ترى بعض المخابيل، أعتذر في هذا اللفظ، بل هو ليس مخبولا فقط، بل هو من يسمعه أخبل منه، ممن يتكلم ويشكك في وجود الله جل في علاه، ويتكلم على مسألة الطبائعية والدهريين، ويأتي يعني من الإلحاد بمكان. هؤلاء القوم يعني خلاص تلاعب الشيطان بهم، والمغفلون كثر يسمعون لهم، وليس فيهم لا هو من الفهم ولا من العقل ولا من الفطرة حتى ما يوافق ما يقول. وجود الله جل في علاه كل دليل، كل الكون دليل على وجود الله جل في علاه، كل الكون دليل على وجود الله جل في علاه، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد سبحانه جل في علاه. وجود الله جل في علاه يدل عليه الشرع أولا، والفطرة والعقل والإجماع. قال الله جل في علاه قال الله جل في علاه: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال الله جل في علاه: ذلكم الله ربكم له الملك. وقال الله جل في علاه: هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، لو كشف ولا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وانت ترى بأن إبراهيم عليه السلام عندما قال لربه جل في علاه: ربي أرني كيف تحيي الموت، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: افخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. والفطرة، الفطرة كل الناس مجبولون في الميل إلى الواحد الديان سبحانه جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، ولم يقل يسلمان. قال الله جل في علاه: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء، يميلون إلى التوحيد، يميلون إلى ربهم جل في علاه، خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم. لذلك قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ولذلك قال عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مسح الله على ظهر آدم فأخرج كل نسمة، فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قالوا: بلى، فشهدوا. فالإنسان مجبول، مفطور على الميل لربه جل في علاه. وهنا الآيات الكونية والآيات المرئية والآيات المسموعة تدل على وجود الله جل في علا. أنت ترى هنا من من من من الواقع الذي يثبت لك وجود الله أكثر ما يكون دليلا استجابة الدعاء. كم وكم رفعت يديك إلى ربك فدعوته فاستجاب لك، كم وكم دعا الأنبياء على أقوامهم أو لأقوامهم واستجاب الله لهم. أما قال نوح عليه السلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبار. قد كان واستجاب الله دعاءه، ومام على الأرض إلا من كان الجميع أغرقوا، الجميع أغرقوا كما قال الله تعالى بأنه أنزل من السماء الماء وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. حتى نوح يقول لابنه ماذا يقول، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. واستجاب لنبينا، النبي كان يخطب بالجمعة ودخل رجل قال يا رسول الله ادع الله لنا، هلك العيال وجع العيال وهلكت الأموال القحط، ادع الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، ما نزل النبي من على المنبر إلا والمطر يتحاضر من بين أحياء النبي صلى الله عليه وسلم. كم وكم رفعت يديك تدعو الله واستجاب لك، كم وكم كنت في كربة تفرج الله كربتك، كم وكم كنت في حاجة ملحة فسألت الله بصدق وإخلاص فأعطاك الله إياها في التو والحال والحين. ولذلك دلالة على وجود الله جل في علاه. وأيضا من ذلك الآيات آيات الكون، الشمس والقمر بديع الخلق في النجوم. قال الله جل في علاه والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. كل ذلك آيات تنادي على وجود الله جل سبحانه جل في علاه. إذا كما قلت ما أخطأ شاعر عندما قال وكل شيء له فيه آية تدل على أنه الواحد. قال كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وكل شيء له فيه آية تدل على أنه الواحد. لذلك قال المسلم وليس صح في الأذهان شيء إن احتاج النهار إلى دليل. قال الأعرابي إن البعر لا يدل على البعير وإن الأثر لا يدل على المسير. فسماء ذات أبراج، هذه النجوم المتلألئة، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج تدل على اللطيف الخبير. قيل للأعرابي كيف عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بالغير. هذا من أعظم ما يكون إتقانا للفهم. قال عرفت ربي بالغير لأنني في حال الآن أبكي أتلوع يحدث لي ما يحدث شد علي، فبعدها بدقائق معدودة يأتيني الفرج ويأتيني خبر صار أسعد وأسجد شكرا وأبتسم، غير الأحوال الله تعالى في دقيقة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربكم من عباده يقنطون مع قرب غيره، يقنطون مع قرب غيره. ترى ما ترى في هذه الأمور، وأن الله تعالى يقلب قلبك في لحظة واحدة، تحب فلانا ثم تبغضه في نفس اللحظة، بعدها بثواني معدودة تجد نفسك تقول أنا أغلقت منه ما أريد أتكلم معه، يا رجل تسلم عليه وامشي، كان صديق حميم لك يقول أنا أغلقت منه، من الذي أغلقك؟ قلب يحب امرأة ثم يصرف عنها، من الذي صرف قلبه؟ هذا كله دلالة على أن الله الذي يتحكم في الكون بأسره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فأيما قلب أراد الله أن يقيمه أقامه وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه سبحانه جل في علاه. إذن كل شيء في الكون يدل على وجود الله العظيم. الإمام أبو حنيفة العجب العجاب، لأن أصلا كما قلت جلست مع ستة من الأطباء كلهم كان يعني عندهم العقل ما أدري، ما يعني أطباء ومخهم ضارب، أستغفر الله على هذا اللفظ. يعني أنا جلست معهم لكن الحمد لله والشكر لله يعني الجميع أو أغلبهم أقر بما قلت، هو ادخلوا انفسهم في ابواب القدر فضلوا. ولذلك هذه الابواب لابد لعالم متقن يرجع اليه فيها. الغرض المقصود بانه ابو حنيفه لما جاء القوم يجادلونه في وجود الله تعجب ابو حنيفه، لكن قال دعوني فاني في امر جلل الان. قال امر جلل، ما الامر الذي نحن فيه جلل؟ قال انني اخبرت بسفينه تعبأ تمتلئ من غير ان يملاها احد، وتاتي تمخر في البحر، فتاتي ترس الى المرسى، فايضا تفرغ ما عليها دون احد وترجع مره ثانيه. فنظروا اليه فابتسموا. قال ما ابتسامتكم؟ يعني لما تبتسمون؟ قالوا سفينه تعبئ نفسها بنفسها، ما في احد يعبئها، وتمخر في البحر دون قائد، ثم ترسى في المرسى دون قائد، ثم تفرغ دون احد، ثم ترجع. قالوا هذا جنون، ليس بصح. قال لما؟ قال لابد من قائد، لابد من ربان، لابد من من يحمل، لابد ممن يفرغ. فابتسم لهم، قال استبعدتم سفينة صغيرة هكذا، استبعدتم سفينة تمخر في البحر وحدها وتملأ البضائع وحدها وتفرغ وحدها، ولابد لها من ربان، وأنتم تنظرون إلى هذا الكون بمراميه الشاسعة وسقه البديع من قمر وشمس ونجوم وسحاب وسماء وأرض وجبال، كل هذا النسق الواحد والبديع الذي لا ينخرم وهو ينتظم انتظاما عظيما، وتقولون لا خارق له. فرجعوا، رجعوا جميعا، رجعوا. أنا جلست مع بعضهم فقلت لبعض ولد تجارة إنجليزي، قلت له لو دخلت وجدت الدكتور وجدت على البنش على السبورة معادلة رياضية مكتوبة، ماذا تفهم؟ ما رضى يجيب لأنه فهم ما أريد. قال أنا أعلم، أنت تقول لي الكتابة أكيد أحد كتبها. قلت له أنا الآن أخاطب عقلك، أنت وجدت كتابات على السبورة، الكتابات هذه كيف وجدتها؟ من الذي وضع هذه الكتابات؟ قال لابد من واضح. قلت له انتهى الموضوع، أنت كده تقول الكون كله لابد له من مكون. فوقف، ما استطاع يفعل شيء معي. ثم قال لي أريد مثل ما أراد إبراهيم. قلت خلاص بقى، أنت حالتك على مستشفى المجانين أفضل، يعني هو يريد ما أراد إبراهيم عليه السلام. قلت له ما تريد؟ قال أريد أن يحيي الله لي الموتى كما أحيى إبراهيم الموتى بذلك، عشان يؤمن يرى عيانا. قلت له الآن أنت عقلك قبل بأنه لا يمكن أن يكون الكتابة إلا بكاتب، السبورة لا تعلق إلا بمعلق، السيارة لا تكون إلا بمخترع، يبقى الكون لابد أن يكون له إيش؟ مكون، وأنت تدري ذلك وتريد آية كآية إبراهيم عليه السلام، يعني ماذا تريد؟ تريد أن تخاطب ربك الذي فعلاه؟ وبعد ذلك أتيت له من نفسه ببعض الآيات، فالحمد لله بفضل من ربنا ونعمة الأغلب قد سمع وأطاع في هذا الباب. لكن أنا أقول بأن مسألة وجود الآيات الفعلاء جبلي. أعلم امرأة أمريكية، هذه المرأة الأمريكية كانت نصرانية، كانت تحكي لي بعلو، يعني تحكي لي بطريقة أنا نفسي انسابت نفسي لها، تحكي لي بأنها كانت تدخل الكنيسة تعرف أن في ثمة شيء في خطأ في الداخل أنا هي مش فهمها. فقالت كان يضيق بها المقام ويشتد علي الأمر جدا وما أدري ما الذي أفعله، ما يعني ما أدري. فقالت أقسم بالله ما كنت أجد الراحة إلا في وضع رأسي على الأرض وبكائي ينزل. فلما رآني بعضهم قال هذه الهيئة هيئة المسلمين. فسألت فقالوا لها أن هذه الهيئة هيئة المسلمين، أنه ساجد، السجود لله جل وعلا. لذلك يعني كانت تسجد ساعات، تسجد والله أنا ما أقول ساعات، لكن تسجد وقت طويل جدا، يعني في الفجر إذا صلت الفجر يعني كأن الشروق كأن الشمس تشرق من طول السجود، يعني خلاص وجدت نفسها في ذلك. فالحق أنه الإنسان مجبول مفطور على وجود الله جل وعلا. لما جاء الإمام الجويني يريد أن ينفي أن الله فوق العرش، يقول هو على ما كان عليه، ما فيش عرش، ده كلام الأشاعرة، وكلام الأشاعرة من كلام أهل البدع والضلال، ليس من أهل السنة، ليس هذا كلام من كلام أهل السنة بحال من الأحوال، والمتقدمون هم الحكم علينا في هذا الباب. الغرض المقصود بأنه لما لا أراد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء، كان الله لم يكن شيء، وهو على ما كان عليه يريد أن ينفي مسألة العرش. فالعربي قال له يعني أنت ماذا تفعل؟ دعك الآن من المقدمات والنتائج والنظر والاستدلال، أنا كلما ضاقت بي السبل وأردت أن أدعو فعلت ذلك، رفعت يدي إلى السماء. لما رفعت يدي إلى السماء؟ تعال لأي واحد من العوام الذي يمشي في الشارع قل له أدعو ربك أن يعطيني، تراه ينظر للسماء ويرفع يديه. لما؟ ما الذي جبله على ذلك؟ أو ما الذي جره إلى أن يرفع يديه إلى السماء وينظر إلى السماء؟ لأنه مجبول على أن الله فوق العرش، فطرة ما يستطيع أن يغالبها ولا يخالفها. تحسب هؤلاء الذين ينتحلون الإلحاد سيجنون، لأنهم يعلمون في الداخل في شيء يعتمل لا يستطيعون دفعه، وهم من أجهل خلق الله، من أجهل خلق الله. كما قلت كيف يعصى الإله، بل كيف يجحده الجاحد وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. عينك هذه تدل على أن الله الذي خلقها تبصر بها. قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم لتعلم أن هذا هو الحق. فإذا الإقرار بالله، الإيمان بالله، الإيمان بوجود الله جل في علاه. أنت الآن هل أحد يستطيع يقول إن ما في محمد في الدنيا؟ هل أحد يستطيع يقول بذلك؟ ما أحد يستطيع يقول بذلك. في أحد يستطيع يقول إن ما في عيسى في الدنيا عليه السلام؟ ما يستطيع. طب هؤلاء عباد الله، أخبرنا الله عنا أنهم عباده وأنه أرسلهم سبحانه وجل في علاه، من وين أتينا إحنا بهذا؟ فلذلك نحن نقول وجود الله جل في علاه أولا الشرع، ما في شيء اسمه عرفوه بالعقل، خطأ مبين هذا. عرفنا الله أولا بالشرع، هو خلقنا فقال أنا الذي خلقتكم فيكم ولكم وعليكم وبكم والكون. الشرع أولا، ما في شيء اسمه عرفوه بالعقل، خطأ مبين هذا ممن يقول بذلك. ثم العقل يوافق على ذلك، ثم العقل يوافق على ذلك ويقره ولا ينكره بحال من الأحوال، بالشرع بالعقل بالفطرة على وجود الله جل في علاه. عليكم السلام وبركاته. نسأل الله أن يرفع عنهم الغمة. أبشروا هذا والله العظيم فتح كبير سيكون لهم بإذن الله. عامة الإخوة بتدعو كثيرا على الغوطة، أكيد في انتقاء، يعني الكفر الفجرة يعني اشتدت وطاتهم عليهم، وإن شاء الله الله سيهزمهم بإذن الله. نعم. إذن الإيمان بالله جل في علاه، الإيمان بوجود الله، الإيمان بربوبية الله، الإيمان بنهاية الله، الإيمان بالأسماء الحسنى والصفات العليا. نصدر الباب بالإيمان بالإلهية. لما؟ لأن هذا هو المقصود الأسمى. المقصود الأسمى أصالة من الخلق هو تحقيق توحيد الإلهية. قضية الكون الكبرى هو توحيد الله جل في علاه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليوحدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كنت رضيف النبي معاذ يقول، كنت رضيف النبي فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. توحيد الإلهية هو توحيد الله بأفعال العباد. عبد قائم، عبد راكع، ساجد، عبد متضرع، داعي لله جل في علاه، كل هذه الأفعال هي توحيد الله جل في علاه. فهي توحيد الله جل في علاه بأفعال العباد، كالدعاء، كالاستغاثة، كالصلاة، كالحج، كالطواف، هذه كلها توحيد الله جل في علاه. يبقى توحيد الله جل في علاه هو توحيد القصد الطلبي، هو توحيد الله جل في علاه بأفعال العباد. نعم. كلها يجب على العباد أن يصرفوها لله وحده ولا شريك له، لأنه الأحق بها سبحانه جل في علاه. هذا توحيد، وهذا التوحيد كما قلنا هو المقصود الأسمى من الكلام في باب التوحيد، هو أن نصل إلى تحقيق توحيد الإلهية، إلى أن نصل إلى تحقيق توحيد الإلهية. عليكم السلام ورحمة الله. هذا توحيد الله جل في علاه بأفعال العباد وتوحيد الإلهية. والتوحيد الثاني وتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعال الله، هو توحيد الله بأفعال الله، هو الخالق الرازق المدبر أيضا الآمر النهي، لأن التشريع حق محض لمن؟ لله جل في علاه. أما بالنسبة للإلهية فقد قال الله جل في علاه فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال الله تعالى محذرا من الشرك وقال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقال الله جل في علاه للأنبياء جميعا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يفعلون. حبط عنهم ما كانوا يفعلون. قال الله جل في علا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فعبادة الله وحده لا شريك له هو الأصل المراد. لذلك كفار مكة وإن أقروا بالربوبية أشركوا في الإلهية، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وتوحيد الربوبية هو الخالق الرازق المدبر، فهو توحيد الله بأفعاله بالخلق بالإحياء بالإماتة بالتصرف في الكون بالعطاء بالمنع. سبحانه جل وعلا يرفع الكون يرفع العمل أو يرفع إليه العمل سبحانه جل وعلا. الغرض المقصود أفعاله تدل على ربوبيته، فهو الخالق خلق كل شيء حتى أفعال العباد، حتى أفعال العباد الله خالق كل شيء ونزل تحت الشيء أفعال العباد. فهو الذي خلق السماء والأرض والقمر والشمس والنجوم والبحار والأنهار والثمار والأشجار، هو الذي خلقه. وربنا إذا يعني لا يعجز شيء، قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. سبحانه جل في علاه. لا حول ولا قوة إلا. نحن نتكلم عنهم ودعونا لهم في أول الدرس وفي نصف الدرس وفي آخر الدرس أن نترك الفتاوى لذلك. نعم سنسأل وربنا عنهم، جزاك الله خيرا أن, أن, أن, أن ذكرتنا بذلك، ونحن قلنا ذلك، لكنك لو متابع أو أنت من الأول كنت معنا لسمعت ذلك. يعني هل نحن نترك إخواننا وأهلنا ونساءنا وأولادنا هناك تقتل ولا نهتم بهم؟ استغفر الله. عامة جزاك الله خيرا أن ذكرتنا، ونحن يعني ما نسينا في أول المستهل الكلام تكلمنا عنه. ما نحن فيه الآن بتعليم الناس التوحيد بنرفع عنهم ما هم فيه، لكنك لا تعلم، فلابد أن تجلس وتتريث وروي في الأمر، ستعلم حقا أن ما نحن فيه أقسم بالله تفريجا لهم. أقسم بالله إن رأى الله فينا الصدق في تمكين توحيده يرفع عنهم. لما لا تتعلموا ذلك؟ لما لا تعلموا ذلك؟ لما المجابهة والمخالفة بجهل؟ لو عندكم حقا أدب دون علم في هذا الباب وتعلمونه أنه أدب مع الله ومع الرسول، وأنكم تعلمون أن هذه المجالس تحضرها الملائكة وبها يمكن بدعوة واحد صادق فقط يرفع الله الغمة عن الأمة، ما كنتم يعني لم تعلموا قدر هذه المجالس. أنا الآن والله ما أتكلم مع الأخ الذي ذكرني بذلك، لا والله أنا أقول له جزاك الله خيرا أن ذكرتني، بس أنا أقول لابد نتأدب ونعلم أننا هنا لرفع الضرر عنه ورب العزة. ومن لم يرى بكلامه فيه شيء من العلم يناقشني، نتكلم ونبين. والله مجلسنا هذا أقسم بالله نوال تفريج الكرب عنه. تعلموا، لأن الله ما يريد في الأرض إلا أن يذكر بالتوحيد، فإن رأى من عباده الذكر بالتوحيد رفع الغمة عن أهل التوحيد، ما مكن الأهل الكفر عليهم، لأن الله يأبى على أهل الكفر أن يمكنوا على أهل الإسلام. فتعلموا، بارك الله فيكم بالله، تعلموا ولا تتسرعوا. نحن لا ننفي العاطفة ولا ننفي ولا نشكك في النوايا والإخلاص، لكننا نقول لابد أن نتعلم، لابد. اعلم أن مجلسك هذا وأنت جالس هكذا وإخوانك يضربون في مكان آخر رفعت يدك أنت يرفع الله عنهم. الحديث وإن كان فيه يعني هذا الأثر وإن كان فيه بعض الكلام فيه انقطاع، أن عمر بن الخطاب واقف على المنبر يخطب في الناس، وهو يخطب في الناس والصحابة يسمعون له بشغف. عبد الرحمن بن عوف بينظر، وجد عمر كان في المشرق ذهب للمغرب، ماذا فعل؟ سكت وقال الجبل الجبل يا سارية، الجبل الجبل يا سارية. ما للجبل وما نحن فيه في الخطبة يا عمر بن الخطاب؟ أنت تحدث الناس بما يعني يجرهم إلى رضوان الله جل وعلا. ما الذي أتى بالجبل وأنت تخطب؟ الله أراه بالضيق الذي فيه سارية، وعلم أنه قد أحكمت عليه، وكانت النجاة أن يحتمي بالجبل، فقام عمر فقال الجبل الجبل يا سارية. بعد شهر يأتي سارية ويقول والله قد رفع الله عنا الغمة وانتصرنا، سمعنا عمر يقول الجبل الجبل يا سري، فأخذنا الجبل فاحتموا بالجبل فجعل الله لهم الفرج. فافهموا بارك الله فيكم وربي ان هذا هذا هذا المجلس انتم فيه والله نواه التفريج عنهم، هذا الذي نملكه، ماذا نفعل؟ وسيكون باذن الله ان هذا والله هذا النصر، والله هذا النصر، الضيق هذا معناه التفريج لهم باذن الله. اذن نحن نمكن للناس ونمكن في قلوب الناس على توحيد الله، وهذا المطلوب، هذا المطلوب، هذا المقصود الاسمى. منهم هناك من يقاتل على الارض وعلى الروح وعلى البدن وعلى التراب الغالي، كل هذا عند الله مهدور، كل ذلك مهدور عند الله جل في علاه. سيقال لهم يوم القيامه وقدمنا لما عملوا من عمل فجعلناها باء منثورا. ولذلك نحن نقول لابد في الرايه حتى تكون منتهضه تكون لله جل في علاه، لله فقط. ولا انفي ان المرء يدافع عن ارضه له ذلك، لكن لابد النيه سابقا تكون لله جل في علاه. طيب ما احنا هنا الان موجودون في الدنيا باسرياء لتوحيد الله، والا نذهب جميعا. لابد نسال الله جل في علاه ان يحفظكم جميعا وان يحفظ اخواننا في كل مكان. اللهم ارفع الغمه عن الامه، اللهم ارفع الغمه عن الامه، مكن للتوحيد من القلوب، سترى سترى التمكين لاهل التوحيد. مكن النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد في المدينه فاسسها دولة إسلامية، ففتحت الدنيا بأسرها، ولما فتحت الدنيا حققت المطلوب منها. الذين لما كانوا في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف والنهي عن المنكر، عبدوا العباد لرب العباد، عبدوا العباد لرب العباد. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. فافهموا بالله بارك الله فيكم، لا تقللوا من شأن مجالس تجلسون فيها والملائكة تحفكم والملائكة ترى ما يحدث في مع إخوانكم، والله جل وعلا يعلم ذلك، يعلم ذلك. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون بضعفائكم، أما تظن بأن في المجلس واحد صادق قلبه يحترق على أهل الإسلام فيدعو دعوة فيستجيب الله جل في علاه، يرفعها الملك ويستجيب الله له؟ لا تهونوا من شيء ولا تقللوا من شأن. بارك الله فيكم. إذا نحن نمكن الآن لأهم قضية في الكون هي قضية التوحيد، الإقرار بالله، الإيمان بالله، بوجود الله جل في علاه، الإيمان بإلهية الله، وهذا المقصود الأسمى من خلق الكون بأسره، والإيمان بربوبية الله جل في علاه، هو الخالق خلق كل شيء حتى أفعال العباد. ولابد أن تعلم أخي الذي حدث في الغوطة قدر، أقدره الله أم لا؟ ولا بعيد عن قدر الله هذا؟ أقدره الله أم لا؟ الإجابة طبعا الجميع يقولون قدره الله، والله له حكم وشؤون في عباده. لما حدث ما حدث في غزوة أحد وانهال المسلمون كيف يفعل، وما الذي حدث، والكفرة الفجر هم الذين علوا على رقاب المسلمين، ماذا قال الله جل في علاه؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم والله عزيز حكيم. افهموا، فلا بد أن نكون لله جميعا ولا نقلل من شأن أحد قدر ما نستطيع، ولا نقلل من شأن مجلس قدر ما نستطيع كائنا من كان، والجميع دائرة واحدة، والجميع قطر واحد، نظام واحد، جميعا نريد دين الله، جميعا نريد توحيد، ما نريد نصرا ولا ولا ولا خوفا من هزيمة، نريد توحيد الله، نريد إعلاء كلمة الله، هذا الأصل المطلوب فقط فقط. إن توحدت القلوب وتوحد الهدف وتوحد المطلوب حدث كل ما تريدون. ورب العزة لابد أن نفهم هذا، لابد. ومن كان صادقا في احتراق قلبه لإخوانه فلابد أن يمكن لدين الله في الأرض. ما مكن الله ما مكن لدين الله في الأرض إلا وعلت راية لا إله إلا الله. إيش اللي ضايع في الناس؟ لما التضييق الشديد على الناس؟ لما التضييق الشديد على الناس؟ لأنهم فروا من دينهم، ما يريدون الدين. الآن تراهم إما بين متهم لأهل الدين، بين منتقص من الدين، بين مستهزئ بكتاب أو بسنة، بين متعال صوته بالإلحاد. الدنيا هكذا الآن، كيف يرضى عنا الله جل في علاه؟ كيف؟ والله ما من شيء إلا ويستأذن أن يخرج علينا، والله تعالى يأبى عليه. البحار ما من شيء إلا ويستأذن علينا. نحن خلقنا الكون كله يغرد توحيدا ونحن نقع ما نقع فيه من الشركيات، ولا حتى صارخ يصرخ على ذلك، ولا أحد يحزن على دين الله الذي ضاع، ولا أحد يحزن ولا ينتبه للبدع التي تعالت أصواتها وهي تريد أن تهدم السنة بأسرها. تعلموا بارك الله فيكم، تفقهوا بارك الله فيكم، اعلموا أن سبب الانفراج لكم هي هذه المجالس أصالة. إذن الإقرار بالله بوجود الله، الإيمان بوجود الله، الإيمان بربوبية الله، إلهية الله، الإيمان بربوبية الله جل وعلا هو الخالق الرازق الرازق، أو نأتي لكم فيما تريدون الرازق، أليس النصر؟ نعم سبحان الله، حاضر حاضر. نعم اللهم علمنا وعلم إخواننا يا رب، اللهم ارزقنا الصبر على إخواننا فإنهم يريدون دينك، اللهم ارزقنا الصبر عليهم يا رب العالمين. طب اجعلوها أسئلة وأنا سأجيب إن شاء الله، بس ننتهي من هذه الجزئية، وقولوا لي لما لم تدعوا وتدعوا، وسأبين لكم كيف أن الدين لا يؤخذ بالعاطفة ولا يؤخذ بالتسرع ولا يؤخذ بالجهل أبدا، الدين ما يؤخذ إلا بما رسمه رب العالمين جل في علاه وشرع، فلا بد أن يكون وفق الشرع. رويدا رويدا إخوتي الكرام، رويدا رويدا. نعم لا إله إلا الله. إذن نقول بتوحيد الربوبية هو الخالق الرازق، النصر رزق من الله جل في علاه، النصر رزق من الله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه وما النصر إلا من عند الله، بعدما أنزل الملائكة ما جعلهم إلا بشرى، ما جعلهم إلا بشرى. نعم نعم ممتاز يا أستاذ هشام، نعم ما جعله إلا بشرى لكم، والله جل في علاه حكيم عليم، جعل ذلك بشريات للمؤمنين، ولكن النصر من رب العالمين، فالنصر رزق ورزق بيد الله جل في علاه، فمن طلب ويطلبه من الله جل في علاه على وفق ما شرع الله. المسألة ليست بالهوى ولا ولا ولا بالعاطفة ولا بالتسرع، بل المسألة بوفق ما شرع الله جل في علاه. هذا هو. أنا أعرف، أنا والله أنا لا ألتفت، بل أنا ألتفت لقلبي لإخواني، أنا أحبهم في الله جل في علاه وأعلم لهم أنهم يريدون الدين، لكن المشكلة كل المشكلة أنهم يمشون على جهل، ما أحد علمهم، ويحسبون أنهم يحسنون صنعة، ثم يجابهون أهل العلم فيخسرون كل شيء، لهم للدين نصروا ولا للسنة نشروا ولا وقفوا حقا للنجاة على الموقف الصحيح، فلازم نرشدهم لا، رغم أنوفنا لابد أن نرشدهم على ذلك. إذا هذا توحيد الربوبية، الرزق الرازق، الرزق كله بيد الله جل في علاه، النصر رزق من الله، فلا بد أن يطلب من الله جل في علاه على وفق ما شرع الله جل في علاه، ورزق مكفول مقدور، قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال أيضا وقال الله جل في علاه وفي السماء رزقكم وما توعدون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نافث في روع الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. فإذا المرء إذا أراد الرزق من الله جل في علاه عليه بأمرين، الأمر الأول أن يستيقن في الله جل في علاه، والأمر الثاني أن يأخذ بالسبب الشرعي الصحيح، أن يأخذ بالسبب الشرعي الصحيح. قال الخالق الرازق المدبر، كل الكون يدبره الله جل في علاه، وتدبير الله للكون هو أصل أصيل في اعتقاد المؤمنين بأنه ما من شيء إلا والله متحكم فيه، ما من شيء إلا والله جل في علاه قد وضعه لحكمة، وما أنزل الله شيئا وما رفع شيئا إلا لحكمة، لأنه حكيم عليم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعد، وفي الآية الأخرى 50,000 سنة، فهذه دلالة واضحة جدا على أن تدبير الكون بأسره من الله جل في علاه، وعلى الناس أن يستيقنوا في ربهم وأن يحسنوا الظن فيه. خالق الرازق مدبر آمر ناهي، السؤدد كله لله جل في علاه والتشريع لله. هنا يظهر جهل الجهلاء هنا الآن، لأنهم يريدون شيئا ويسعون خلفها دون إضاءة الشرع، والشرع الله جل في علاه هو الذي شرعه، لو كان الدين بالرأي لا يعني لذهب كل إنسان مذهبا يرى بأنه هو الذي يكون الحق معه ويريد الحق أن يكون معه، فقد قال أنت شو مشغول بالدليل يا شيخ، خليك معنا هنا. طيب خلص بقى في هذه، لانه شويه جهله هيعقب لنا هذا الباب. الانترنت مش جاي هنا كويس عشان كده انت ما جيد، يبقى اصلا اغلق على الجهله حتى لا. نعم. فاذا اقول بان التشريع العام لله جل في علاه، قال الله جل في علاه: الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. الا له الخلق والامر، الامر هو التشريع. ولذلك الله تعالى انكر على من شرع لنفسه عباده يرى انه يتعبد فيها لله. نحن الان بصدد هؤلاء، هؤلاء عندهم جهل مركب، يريدون تشريعا لانفسهم لا يرون الا ذلك، فجهلهم هذا اطاح بالدنيا باسرها وسيطيح بالاخرين. ولو ولو ولو علموا قدرهم ووقفوا عند حدهم ورجعوا لعلمائهم ما كان هذا حال الامه بحال من الاحوال، لكن هو حال الامه هكذا سيكون بسبب انهم كما قلنا يرون ان الحق معهم، يريدون الدين على هواهم فقط. قال الله جل في علاه: افرايت من اتخذ الهه وهواه افانت تكون عليه وكيلا. وانكر على قوم ابتدعوا بدعه يتعبدون بها، يقولون بانهم يريدون المبالغه في التعبد لله جل في علاه. قال الله تعالى: ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. وقال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته، فما رعوها حق رعايته. إذن الأصل هنا توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وأجمعت الأمة عليه. وهذا التوحيد كما قلنا يعرف بالاستقراء، ليس إلا مؤخرا، ليس على التقديم، يعني هو ليس في الأولين. لكن هذا التوحيد ليس بدعيا، هو توحيد هذا التقسيم للتوحيد تقسيم للتقريب، هذا التقسيم للتقريب. قال: الإقرار بالله جل في علاه. قال: وملائكته، الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله. نقف عند هذا ونستقبل أسئلة، على هؤلاء يسألون أسئلة تنفعهم وتنفعنا ونجيب عنها. شو الأسئلة شو؟